يقول: ما حكم الصلاة في مسجد يوجد فيه قبر صحابي؟ نرجع للتفصيل السابق. إن بني هذا المسجد من أجل القبر فلا يصلى فيه، وإن كان أدخل فيه بعد أن بني وكان في جانب بعيد عن المصلين تصح الصلاة عند الضرورة.